اول ما يروح يعمل لربنا يعمل له ايه؟ يقول له يا رب انا اشفع له، فما قبلت شفاعتي انت خد مني العادية. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عاد. فدوك هيبقى الاول، ويبقى دي في نفسين اثنين موجودين، في نفسين موجودين، نفس جازية ونفس ايه؟ ما انت اللي ما انتش فاهم، انتش انت اللي علمك. يقول لك ايه؟ يقول يقول ربكم، يقول له يا سيدي هو ربنا الحمد لله، كنا نحب انه يكون ربكم طرقين. يقول ايه؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. الله، ولو كره. وفي ايه تانيه ايه؟ نقوم نقول له يا اخوة بقى 14 قرن مر وما ظهرش على الدين كله زي القرآن ما قال، ولسه فيه يهود وفيه مسيحيين وفيه ملاحدة وفيه مش عارف ايه، نقول له برضو انت شعرت القرآن. هو بيقول لك ليظهره على الدين كله، يعني كل الدين هتبقى مسلمة؟ لا، يظهره ان يعلن حجته القوية عليهم، يأمن ولا ما يعملوش موضوع طاقة. ازاي؟ ام قال لك انت لو كنت تقرا القران ببصيره كنت تعرف ان ظهور القران او الاسلام على الاديان مع بقاء الشرك والكفر، بالدليل انه بيقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى مش معناه انهم هم يسلموا، لا، ده يظهرهم على الدين كله، بمعنى ان ظروف حياتهم تضطرهم الى ان لا يجدوا حلا لقضاياهم إلا أن يأخذوا قضية الإسلام وهم غير مسلمين. يبقى دي العظمة بقى، ليظهروا على الدين. كانوا الفاتيكان كانت بتعرف الطلاق في الإسلام ولا لا؟ وبعدين المتاعب طلعت كتيرة، أو إيه اللي عملوا؟ أباحوا. يبقى أخذوا حكم الإسلام مع أنهم غير إيه؟ غير مسلمين. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى، وزي الآية اللي إحنا قلناها، يقول لك يا أخوة بيقول خلق الأرض والسماء في ستة أيام وبعدين يجي يعملها بثمانية في سورة فصلت، مش فاهم ليه، مش فاهم ان دي دخلت فيه دي. نعم. فاذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لان الباطل لا يأتي الا اذا كان الذي تكلم غير محق. ومن الذي تكلم به؟ انه الله، تنزيل من حكيم حميد. يا سلام، حكيم وحميد اثنين. قال لك حكيم يجيب الشيء المحكم، المحكم لحد الشيء ده مفيد منه. طب وحميد ايه؟ كل ما يجيب حاجة تلقيها حلوة قوي يوم يحمد. حميد صيغته مبالغة في الحمد، يعني محمود كثيرة، محمود كثير. ودام كل ما تقرا ايه قالت لها حلوه تقوم يا سلام ايه العظمه دي، تقوم تحمد القران. يبقى الحمد موصول. ولذلك احنا قلنا قديما في قولها الحمد لله رب العالمين من رحمه الله بخلقه انه علمنا صيغه حمده على نعمه، فجابها مبتدا وخبر الحمد لله. ما حدش يعرف دي ليه؟ قال لك لأنه لو لم يضع صيغة الثناء على نفسه لاختلف عباده في الثناء. الأديب يقعد ينمق بقى ثناء ويكتب كلام حلو وإنشا، والأم الغلبان وراعي الغنم والعامل ما يعرفش يعمل إيه، يبقى ما فيش تكافؤ فرص في الحمد. فقال شيلوا إيدكم عن الصيغة، أنا أضعها علشان يستوي فيها الفيلسوف وراعي الشعر. قولوا الحمد لله بس، مش عايز منكم اكثر من كده. الله. ولذلك رسول الله يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قال العارفون اذا تعليم الله لعباده صيغه الحمد بمبتدا وخبر الحمد لله عشان يبقى الكل سواء، ما فيش حد احسن من حد، تستحق الحمد الجديد من الله. يبقى تقول الحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله. طيب وما الثانية برضو حمدت ربنا، تقول برضو والحمد لله على ما علمنا من صيغة الحمد لله على الحمد لله. الله. إذن كلمة الحمد ستسلسل، ومدام كلمة الحمد تتسلسل